عقبي على ناس مساكين وخادوا المسكنة قرب عقبي على ناس مساكين وخادوا المسكنة قرهم عقبي على ناس مساكين وخادوا المسكنة قرهم وإذا حد اعتدى على كرامتهم وقف المولى بجوارهم لا فدان ولا قراط الخير مالي ضرهم لا فدان ولا قراط الخير مالي ضرهم لا فدان ولا قراط الخير مالي ضرهم امشي في طريقك عدل توصل لأنوارهم ولو عرفت سرهم عيني حتلاقي المصطفى جرهم قصدهم يزوروا النبي يجيه النبي زارهم رسول الله يا حبيب الله يا عريض الجاه يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا عريض الجاه برزخ الكون يا تاني اتنين برزخ الكون يا تاني اتنين حبيب ربي عين العالمين يا حبيب الله اكرمنا يا رب يا رب يا رب اكرمنا يا رب استر عيوبنا وارحم موتانا استر عيوبنا وارحم موتانا عالم الأسرار انت يا قهار عالم بحالي ولك سؤالي عالم بحالي ولك سؤالي يا حبيب الله يا عريض الجاه يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا شفيع يا ضمير يا الله يا الله يا الله متخافش يا مبتلي جتلي طبيب جراح متخافش يا مبتلي جتلي طبيب جراح مادام دخلت العيادة حتلاقي اللي عندك راح أصل الهوى يا ابني ساعة يعالج وساعة جراح. واحد لفعوا الهوى يا هوى يا هوى أهو اختلوا. واحد لفعوا الهوى أخو سبع عيال وراح. واحد لفعوا الهوى يا هوى أو اختلوا. واحد لفعوا الهوى أهو سبع عيال وراح. الوجود يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد زين العابدين يا مدد يا مدد يا مدد. أبا العينين يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا أم الحنان يا مدد يا مدد يا مدد. بكاك يا عيوني كتر بكاك في عميني. خف بكاك يا عيوني كتر بكاك في عميني. جبت الطبيب يداويني احضر ما بين قلبي وعيني. بعد عني أتبع له ولا تشتري منه. خيني لعيش بعد عني أتبع له ولا تشتري منه. وإن عتبك خيب ظنه عتابك به ما يجيش منه. سيدنا النبي بارئ منه وانا اصلي ماسك على ديني.